ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق وَإِذَا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاء المعذرون من الأعراب سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبار